السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. بالنسبة لموضوع المصايد ده، لو هنتكلم عن نوعين المصايد، لو هنتكلم عن المصايد الفرمونية، المصايد الفرمونية عن تجربة فشلة فشلة فشلة فشلة، هي بتجيب بتلم عدد رهيبة من السوسة. انت ممكن تروح مثلا خلال يوم ولا يومين تلاقي فيها 10-15 سوسة في المناطق الموبوءة، لكن السوسة من سلوكها ان هي قبل ما طبعا السوسة جاية عايزة بالنسبة للفرمون شغل تكاثر وكلام من ده، فهي من سلوك السوسة ان هي بتحط البيض بتاعها في اكثر من نخلة، فهي قبل ما بتوصل المصيدة بتكون حاطة البيض بتاعها في كذا مكان. مش شرط احنا هنقوله احنا محافظتنا على الفساء على النخيل ممكن تخلي مثلا توصل نسبة الاصابة عندي في المزرعة ممكن توصل لأقل من 5%، لكن أزيد من 3%. لو في منطقة موبوءة ممكن توصل لأقل من 5%، أزيد من 3%، ممكن توصل للحدود دي. لكن هل تنتهي؟ لا، ما بتنتهيش. مصيد مهما عملت ومهما كافحت في السوسة، السوسة ممكن تيجي للنخلة من فوق بدون سبب خالص، من فوق وتصيبها وتشتغل وتموت النخلة. فأنا بالنسبة للمصايد الفرمونية، أنا نصيحتي لأي واحد عايز يركب مصايد فرمونية، ما تركبش انت لوحدك، ركب لازم تكون منطقة بالكامل، كل المنطقة بالكامل تركب مصايد فرمونية، وما تركبش في المزارع، تركب برا المزارع بمسافات بحيث ان هي تلم السوسة اللي موجودة في المنطقة، هتخف، مش هتنهي بس هتخف بدرجة كبيرة جدا، وهتبقى ناجحة على مناطق كاملة. لكن مزرعة عايز تجرب جرب، عايز تجرب جرب، هتلاقي الإصابات عندك أكتر من غيرك. ده بالنسبة للمصايد الفرمونية. بالنسبة للمصايد الضوئية، المصايد الضوئية دي يعني معلومات لازم الناس تاخد بالها منها. المصايد الضوئية دي مش بتجذب العنجر بس، المصايد الضوئية دي بتجذب العنجر وحشرات كتير جدا، والفراشات سواء دوت فراشة دوت تولار القطن، دوت اللوز، دوت القياسة، كل أنواع الفراشات بتاعت الديدان العادية، دوت ورق العنب، كل ده بيجيبه المصايد الضوئية. طيب هل هي نفعة؟ نفعة، بس بشرط. ايه هو؟ لما تيجي تركب المصايد الضوئية ركبها جوه الارض مش برا الارض زي ما الناس بتتكلم، لا خليها جوه المزرعة بتاعتك جوه، وخل بحيث ان الاضاءة بتاعتها تبقى مش قوية، تبقى ضائتها ضعيفة مش قوية، ما تركبش لمبات الاضاءة بتاعتها قوية، ركب ضائتها ضعيفة. وليه؟ عشان النور بتاعها ما يطلعش برا المزرعة يجيب لك من برا، انا عايز هي تلمي لك اللي جوه المزرعة، اللي دخلت خلاص جوه المزرعة يبقى كده هتحط البيض بتاعها او هتشتغل يبقى هتلمه لك، لكن اللي برا المزرعة لا ما تجيبوش. فانا مثلا بنصح الناس اللي هي مثلا في المزارع اللي عندها مزارع، لا ما تعملش اضاءات زي بعض الناس بيعمل على الطرق اضاءات، او مثلا على الاستراحات اضاءات وكلام من ده. الاضاءات دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا، بتلم اللي برا. فانت المصايد الضوئية ممتازة جدا، بس لما تركب المصايد الضوئية، وطبعا انا بتكلمش الكلام ده بالبركة كده يعني زي بلغتنا احنا في مصر، لا انا بتكلم عن تجارب علمية. احنا كنا بنركب المصايد الضوئية في زراعات مثلا زي الفراولة عشان تجيب لنا اللي هي الفراشات بتاعة الدودة، وكانت بتشتغل وبتدي شغل ممتاز، وما كناش بنركب اللمبات اللي هي اضاءتها بيضة العالية، كنا بنركب اضاءتها ضعيفة او اضاءتها زرقة او ضعيفة، بحيث بتلم السوسة على قد ما تقدر، بتلم الفراشات، ومثلا لو في عنجر وكلام كل ده بتلمه على قد ما تقدر، لكن ما بنركبش اضاءتها عالية. ليه؟ عشان ما يجيبش من مسافات بعيدة، يجيب المسافات اللي هي قريبة فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بالجميع. بخصوص استفسار الاخ والسؤال حول المصايد، هل انت مؤيد او غير مؤيد؟ مع ذكر السبب الذي يظهر لي شخصيا الموضوع اكبر مما يتصور البعض، والذي اقوله انا عن نفسي غير مؤيد، والسبب ان المصايد الهرمونية هي اكبر مثال، مثل الذي يضع بطاقة دعوة للاوبئة في المحيط الذي انت فيه، وتنتشر جميع الاوبئة عندك لانك انت الوحيد، او انتم اثنين، او انتم ثلاث مزارع في 50 مزرعة ما فيها لا مصايد ولا عناية ولا متابعة، فهذه مصيبة. والحل لا يمكن إلا في هيئة زراعية بتوجيه من أولياء الأمور حفظهم الله، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا لا يستطيع أن يحاربه شخص في رأيي الشخصي، لا يستطيع أن يكافح سوسة النخيل أو أي مرض في النخيل في الزراعة فرد في المجتمع، لأن هذه تحتاج أمر، تحتاج من الجميع أن تهب الجميع. يعني مثلا أن نكافح، أعطيك مثلا حل، نحن مثلا في محضر كذا مزرعة مثلا عندنا منطقة فلانية، مثلا منطقة في الإمارات أو في السعودية أو في الكويت أي منطقة، خلاص يعطون أمر أن اليوم الفلاني تنتشر جميع الرش، يرشون مبيدات للحشرة الفلانية في اليوم الفلاني كامل، رش كامل جميع المناطق، حتى لا تهرب من عندي أنت ومن عندك أنت وتيني أنا، أو تهرب من عندي وتروح لك أنت، أنا رش وأنت ما ترش، وأنا حط مصايد وأنت ما تحط مصايد، واحد يحط مصايد ضوئية واحد يحط مصايد هرمونية إلى آخره. وهذه الزبدة غير مؤيد لها، لأنها بطاقة دعوة لجميع العناكب والحشرات والسوسة والبلاوي كلها، وأنت ما تستطيع أصلا تقوم يعني بترتيب هؤلاء الزباين اللي بيجونك من كل النواحي. وكما ذكر الأخ، السوسة أصلا ما تحط بيضتها في نخلة واحدة، تتنقل من نخلة إلى نخلة، فحتى توصل هذه المصيدة في مزرعتك قد حطت 5-6 نخل فيها بيض وراحا مع السلامة، بعد فترة تطلع الإصابات عندك لا تعد ولا تحصى. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فالمكافحة يحتاج أن إما أن نجتمع، يعني حتى لو ما فيه مثلا هيئة تقوم هيئة زراعية، نجتمع في منطقة مثلا نحن في الإمارات منطقة معينة، نتفق كلنا في المحضر كامل في المنطقة كامل، منطقة 10 كيلو في 10 كيلو 50 كيلو في 50 كيلو مثلا، ونضع هذا شبه مستحيل، لأنك أصلا عندنا أخواننا جزاهم الله خير 2 ما يتفقون إلا نادرا يعني، فكيف تجمع 50 ولا 200 مزارع تجمعهم على رأي؟ صعب جدا، كل واحد له رأي وكل واحد عنده ثقافة، ومش هو مستعد الواحد يدفع وكذا. الحكومة نحن جزاهم الله خير عندنا داعمين، يعطونك مصايد ويعطونك هرمونات، لكن يحتاج كذلك توجيه مكافحة التربية، يعني حربها حرب صحيح، أن تبدأ يعني كل منطقة مرة واحدة في تاريخ واحد في يوم واحد، وكذلك الأمر عندكم في السعودية والخليج. هذا الذي يظهر لي والسموحة على طالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص موضوع الصيادات الهرمونية أو الصيادات الضوئية، أنا يمكن أتفق مع الصيادات الهرمونية اللي تضعها وزارة الزراعة لجذب السوسة. الكثير من المزارعين يخافون من الصيادات الهرمونية بسبب أنها تجذب السوسة لداخل المزرعة، ربما تصل للصيادة وربما تصطدم في نخلة أو تنزع على نخلة وتفرق وتحدث الإصابة. أخي المزارع، حسب تجربتي الصيادات عندي منتشرة حول المزرعة وبالقرب مني من نخيل، بإمكاني أعمل تصوير لكم تشوفون على الطبيعة. وعلى فكرة ترى أنا أفحص بشكل يومي يعني الصيادات الهرمونية، علما فرق مكافحة السوسة في أسبوع مرة تجي تغير الماء أو تزيد الماء أو تحط اللي هو الهرمون هذا الجاذب للسوسة. أخي المزارع، إذا أنت واثق من شغلك داخل المزرعة، من نظافة المزرعة، من عدم وجود أي جرح في الأنسجة النخلة من آخر خوصة في الساعة فوق في النخلة لآخر جذور النخلة، أطمئن السوسة لن توصل على النخلة، راح تدخل مباشرة على الصيادة. هذا واحدة. بالنسبة للصيادات الضوئية، أنا ضدها ومعها في نفس الوقت. أي نور داخل المزرعة جاذب للحشرات إلا في حالة واحدة، يعني عندك مجاورين في المزرعة وعندك إنارة تشتغل داخل المزرعة، صيادة أو ما صيادة راح تنجم، يعني لو جيرانك ما يشتغل النور عندهم وانت شغال النور نور عادي يعني بدون صيادة ضوئية، جميع الحشرات اللي موجودة في مزرعة جارك راح تنتقل لك عندك داخل المزرعة، الضارة والنافعة. الحشرات الليلية اللي تنجذب على النور مع الصيادة الضوئية في حالة واحدة، إذا كانت مزرعة مستقلة في منطقة مفتوحة بعيدة عن خارج النطاق السكاني، بعيدة عن المزارع، يعني مستقلة في مكان زي ما تقول صحراء، وتشغل الصيادات الضوئية هذه نافعة. جميع الحشرات اللي داخل المزرعة راح تنشذب للنور وتقع في الصياد الضوئية. أما إذا تشعل نور الصياد الضوئية داخل مزرعتك زين وحول المزرعة لنارة مطفية راح الحشرات تنتقل إلى مزرعتك، ولا بكل الحشرات تدخل الصياد الضوئية. 40% يدخل الصياد الضوئية و60% يما يقع على الأرض أو يرجع مرة ثانية يحلق فينتجه إلى داخل المزرعة. لهذا أنا ضد الصيادة الضوئية، وعندي صيادات ضوئية ولا أشعلها زين ولا أشعل النور. حتى الإنارة الطبيعية داخل المزرعة من يهل المغرب ممنوع إشعال الإنارة داخل المزرعة، لأن الصيادات الضوئية جاذبة للحشرات، نسبة دخول الحشرات في الصيادة الضوئية جدا ضعيف، 40% داخل و60% خارج حول الصيادة الضوئية. يمكن من كثرة الاصطدام مع النور يمكن يقع ويموت، والبعض يرجع يحلق ثم يرجع إلى داخل المزرعة. لهذا أنا ضد الصيادة الضوئية.